قلت حسنا. الآن فوقنا إيش في؟ قال سماء الدنيا الأولى. قلت والثانية والثالثة؟ قال نعم. والسابعة؟ قال نعم. قلت فوق السابعة إيش في؟ قال العرش.